صوت الحق ما بيموت فينا ولا مرة. بيروت بتشهد بيروت وبلاد الحرة. صوت الحق ما بيموت فينا ولا مرة. بيروت بتشهد بيروت وبلاد الحرة. بعزم السيف ما بيكل خليت المحتل يفل. عزم السيف ما بيكل خليت المحتل يفل. فوق الكل راية حزب الله. بقيت اسمك فوق الكل راية حزب الله. جانا عالساحة والعزم يعرف نحنا مين. نحنا مين نحنا اللي بعزة الدم زمنا المحتلين. سلاح العز ملك الشعب وملكك يا صاحي. ما بسلم أرض المحتل ولا برمي سلاحي. سلاح العز ملك الشعب وملكك يا صاحي. ما بسلم أرض المحتل ولا برمي سلاحي. بعزم السيف ما بيكل خليت المحتل يفل. عزم السيف ما بيكل خليت المحتل يفل. فوق الكل راية حزب الله. بقيت اسمك فوق الكل راية حزب الله. جانا عالساحة والعزم يعرف نحنا مين. نحنا مين نحنا اللي بعزة الدم زمنا المحتلين. زمنا المحتلين.